بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يوم الأربعاء الموافق 25 شهر 4/2018، نقدم لكم الدرس 27 من كتاب الواضح المبين للعلامة عبد القادر والمحمد والمحمد سالم، شرح وتفصيل فضيلة الفقيه أحمد واللنيني. توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: ولو يكون ميتا أو جاهلا أو كارها أو عاجزا ما فعل، والسمع والبصر والكلام أثبتها رسلنا لا أعلام، وضدها نقائص والنقص لا يجوز في حق إلهنا على، وضدها نقائص والنقص لا يجوز في حق إلهنا على. ليس في إثباتها بالسمع دور لأنها دليل الشرعي ليس عليها متوقفا، وما سبق فالعقل فيه حتم. إن شاء الله هو درسنا اليوم الذي يتناول فضيلة الفقيه أحمد اللنيني بالشرح والتفصيل. غفر الله لي ولكم وله ولجميع المسلمين. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. أستاذ الشيباني الانتاب إن شاء الله مع الواضح طبقا لما قدمتم. قال: ولو يكون ميتا أو جاهلا أو كارها أو عاجزا ما فعل، يعني أن المؤلف رحمة الله عليه شيخنا الشيخ عبد القادر المحمد استدل في هذا البيت على ثبوت العلم والحياة والقدرة والإرادة، لأن هذه الصفات من صفات المعاني، هذه لو كانت اللي ما هي موجودة، لو كانت لا واحدة قاع منهم ما هي موجودة لما رأينا عالما. فيكون معنا ولو يكون ميتا معناها ما هو حي، أو جاهلا معناها ما هو عالم، أو كارها معناها ما هو مريد، أو عاجزا معناها ما هو قادر، ما فعل شيئا، ما فعل شيئا، لأن هذه الصفات حد ما هو متصف بها ينعدم منه التأثير، فلا يصح التأثير دونها، لأن المؤثر لابد أن يكون قادرا مريدا عالما، ومن كان كذلك فلا بد أن يكون حيا. حق. قال الشيخ عبد القادر سلم القاصد عنه اللي اتفق عليه أن الله جل وعلا عالم قادر، وكل قادر حجم الدورة عن أحد كامل قادر معناها عنه حي بالدورة. حق. وقال الفخر في المعالم صانع العالم حي، لأن قد دللنا أنه عالم قادر، وكل قادر حجم الدورة. حق. قال ابن عاشر قال لو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا لما رأيت عالما، معناها عن القدرة لو انتفت عنه سبحانه وتعالى لقام به العجز، وهو صفة يتعذر معها إيجاد ممكن ما وإعدامه، ومصنوعاته تعالى تشهد بقدرته سبحانه وتعالى. وأما الإرادة فلو انتفت عنه لاتصف بضدها الذي هو الكراهة، فلا يتأتى له التخصيص، حتى ما اللي قال لو انتفت عنه الحياة لكان غير موجود، وحد ما اللي مكره معناها عنه ما عنده إرادة. زين. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال: والسمع والبصر والكلام أثبتها رسلنا الأعلام، يعني أن هذه الصفات الثلاث اللي هي السمع البصر الكلام راهي يستدل على ثبوتها له تعالى بالسمع، معناها ذاك اللي أخبرت به الرسول الأعلام، قال والسمع والبصر والكلام أثبتها رسولنا الأعلام، قال جل وعلا وهو السميع البصير، وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال صلى الله عليه وسلم يربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا أعمى ولا غائبا ولكن سميعا بصيرا متكلم. وضدها نقائص والنقص لا يجوز في حق إلهنا على عن هاي الصفات عن ثم لدي العقل، هاي الصفات سمع الله تعالى وبصره وكلامه لو كانت اللي ما يخالق لزم أن يتصف بأضدادها، أضدادها هي الصمم والعمى والبكم، وهذه نقائص والنقص محال في عقله تعالى. أكون معنا وضدها نقائص والنقص لا يجوز في حق إلهنا على هي التالي عيد فعل من ارتفع سبحانه وتعالى، النقص محال في حقه تعالى. قال في الصورة قال وأما برهان وجوب السمع له تعالى والبصر والكلام فالكتاب والسنة والإجماع حق، وأيضا لو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها وهي نقائص، والنقص عليه تعالى محال معناها عنه ما يقدر ما يصح. وليس في إثباتها بالسمع دور لأنها دليل صغير ليس عليها متوقفا، معناها وليس في إثباتها لهذه الصفات الثلاثة، وليس في إثباتها للصفات الثلاثة اللي عندنا اللي هي السمع البصر الكلام، وليس في إثباتها بالسمع دور، معناها ما في ذاك الدور بها لأنها دليل صغير ليس عليها متوقفا، معناها دليل الشرعي ما متوقف لها. فهذه الصفات الثلاث لا محذورة في إثباتها بالدليل الشرعي لأن ثبوته لا يتوقف على ثبوتها، لا يتوقف عليها الفعل الذي من جملته المعجزة المصدقة للرسل حق. فأكو معنى وليس في إثباتها بالسمع دور لأنها الدليل الشرعي ليس عليها متوقفة، وما سبق فالعقلي فيه حتم، معناها ما تقدم سابق السمع والبصر والكلام من الصفات أراه هو لا بد فيه من دليل عقلي. فأكو معنى وما سبق فالعقلي فيه حتم، والوحدانية هي اللي قال فيها عقب البيت والخلف في وحدته في الوحدانية، هل يكتفى بالنقل فيها عنهم وقد سلف، معناها سلف يتقدم الخلاف عنهم اللي هم العلماء، يكان الوحدانية يكفي فيها دليل النقل والله لا بد فيها من العقل. أكو معنى والخلو في وحدته هل يكتفى بالنقل فيها عنهم وقد سلف. زين الآن لهم وقفوا عند ومنك اعتقد ما قد سبق تعداده وللصواب وفقا يكفيه ذلك وإن لم يعلم إلى آخره. السلام عليكم.